ايوه حصريا على موقع كيجي كيمو. قاتل حتى تصبح انت القائد. انا تمام، انتوا ايه الكلام؟ افيجا دخلاوي حموكشا المجرم بيقولك يبعتها له من مأمورة شارع العبد. خش افيجا دخلاوي. فيجو دخلاوي مجرم على كوكب كيان، مفيش رجولة بلا امانة والشارع اتقلب زنزان والضرب على تخفيلات. مفيش عريكة في استوفان كلها دايرة على الفات وانا سلاحي تحت الامنيات. جايز لأي جولات، جايز لأي جولات، مطلق بجاش بضرب جاح سلاح ارز لقلبي عاحي مش لاقي لسه ولا واحد يلعب جولة بشرف معاك. محطوط في دايرة مرشدين تسوان بشنب معروف فيه عينهم علينا مركزين بس انا ثابت للنهاية. المعمورة شارع العب هتقل كيابة هتتعارض بنتعكوا معايا حتى وبالرجولة معروفين. حموك شلي بشرف جه كله يشهد على رجولته تتصيد لو هتمشي جنبه بيكتب نفس مجرمين. الخوات بقلب واحد بيجحدوا على اي جحد رمزي سيطرة على اخويا حموكش ما شفت زي واحد. رمزي سيطرة حب اخوه وفي اي حتة مشرفه حموكش لو اتخصمه رأيت سالك بقلبي جاي يالي نفسك تشوف سقوطي انا مش غير وقت موتي افضل عايش هاسي وغدودي وكاتب نفس اللي سايق. هبص لي بعين بتجرى هبص لك بعين بتدفع هتعمل فيها عاوزني افرح اعمل فيها اللي انا بحبها. لو الضربة هترد ضرب انا جاهز لاي حرب انا عندي ساحة في قلبي عرض وطلبني اللي طالبني. لو انت مش قد كلامك اقفل بقك واربط لسانك لو الكلام هو تمام ما تستاهلش تبقى خسران. دايركت من سيارتها فيا عشان عايشة برجولية هتنزل هتسأل عليا هيقولك ده زعيم الجيح لبسونا زهق وشكلي واجه وبطعم باي لهجه ومجرم في وقت المواجهه عامل سيره عايش عليها خبط وقطع انا متلف مش بعرف اكرب بعرف اصرف ما تبصليش بعين بتحدف نفسك في حاجه تعالى قولها بس بلاش ما تجسنيش اخلع مني عشان تعيش. لو بصيتك ما عجبتنيش عيونك من وشك هاشلها. لو الزمن قاسي عليا والدنيا مش بتحن ليا انا عمري ما همت ايدي ولا بان اني ضايق ما تحوش تشبه الاسيل لو جوا يا حسن السديد جسد عادي في كلمتين طيب بتحول مخيل. يا صاحبي بطل صفار بتشوفني وشك يبقى نار الجد باين في الهزار بتجير مني كشحك يا صاحبي طمع قوي ومش وسيل خسارة اقول عليك زميل خاين صاحبني تناويل مالكش مكان اصلا في قلبي بوني احسن ما تعربوني دي نصيحة للي عايز يعيش عشان انا ما بنتيش ومش بقع وقلت انا زي ما انا مية مية ومش شايف حد بعيني المسلحي مسكوب في ايدي احذره مني وخلي بالي احنا اللي بنمشي المراكب اسمنا على كل ولا فارس ولا محارب المجرم وصل باكتساح شارع العبد في المأمورة في حموكشة المجرم الرجولة مفيش بعد كلمة تقول حموكشة المجرم النجاة بلال السمار اسأل عليه شكله بشا ولبسه لذيذ بس لو هتتكمل فيه هيكسر نفسك في الثواني وحمو قوسى امبراطور ثقة في النفس مش غرور حمو قوسى ابن الاسود بيقول انا ثابت مكاني حنبالي زاخي تمام بينفس مش بتاع كلام اخويا انا صخي شر صغير سني وكبير مان الكنج ده رابع هرم محترم مع المحترم الكنج يوسف ابو حوسه اللي بينكشوا بيت فرام احمى عيد الجنرال اسمه بيرعب الابطال احمى عيد ده يكفي اسمه اعلى برجل السنتات اسلام كابونجا دبابتكو ما انا قاعد على مش شارع فيكو الدخله وهو شبح والشبح في التوزع شاطر حد العفريت في الميديا صايع ابو مالك هو صاحب الشارع تمسيكا مع وليد لمباطه وكان ناس ده مكتشح الشارع.